عندك يا أبا عبد الله ما حكم معمول الصفة المشبهة مع الصوت غير كأنه خافض؟ تفضل. طيب لا ما أردت هذا، أردت من حيث الإعراب. لا بس هات هذا، لا بس نعم. لكن السؤال يكون أعم، ما هي الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل؟ نعم، من الفروق أنه لا يجوز تقديم معمولها عليها بخلاف اسم الفاعل، وأيضا أن معمولها لا يكون إلا سببية بخلافه، وأيضا تصاغ من فعل لازم بخلافه، تصاغ من المتعدي ومن اللازم. نعم، وأنها ترى تجري وترى لا تجري، الظاهر فيها عدم الجريان، وكذلك تكون للحال الدائم سنت، وكذلك يستحسن فيها إضافتها إلى فاعلها معنى ولا يستحسن فيه. أحسنتم. وما هو عملها؟ تعمل عمل اسم الفاعل، أنت ترفع وتنصب، إلا أن منصوبها يكون على التشبيه بالمفعول إن كان معرفة، أو على التمييز والتشبيه إن كان نكرة، والأحسن تمييز حال النكرة. أحسنتم. أمران عندك حكم معمولها أو حكم معمولها من حيث الإعراب؟ نعم، الرفع والنصب والجر إذا كان مصروف ال وكانت الصفة نعم احسنت، وكانت الصفة مصروفة وغير مصروفة بأل أو أحسنت، أو يكون اتصل به أو لم يكن متصلا بها، ويكون في هذه الحالة مضافا أو غير مضاف، مجرد عن إضافة، ففي معمولها ثلاثة أوجه، لكن يتخلف الجر متى؟ إذا كانت صفة مقرونة بأل ومعمولها غير مقرون بأل ولا مضاف لما فيه أل، فهنا في هذه الحالة يتخلف الجر. قال قولك هذه السيارة، هل هذا كلام تام أم ناقص؟ بحسبه، إذا كان يسألك عن السيارة أين السيارة؟ هذه السيارة، كلام تام مبتدأ وخبر، وإذا كان تريد تخبر عنها بشيء هذا كلام إيش؟ ناقص، هذه السيارة ما لها مشد عطبت إلى آخر ذلك، أو بحسبه. فإن كان القصد الإخبار عنها عن ذاتها فهذا كلام إيش؟ كلام تام، وإن كان القصد إخبار عن شيء يتعلق بها فهذا كلام ناقص، أو الإخبار عنها بشيء يتعلق بها فهذا كلام ناقص، أو بحسبه. هذا سؤال من أمس يا ما أدري، الله يهدي بعض الإخوة. قال يشاع عنكم أنكم تقولون إن التحذيب والتبديع من خصوصيات العلماء، وأن الرجل مهما تبين حاله فليس لطالب العلم أن يحكم بحزبيته حتى يسبقه أحد العلماء. هذا الكلام باطل على إطلاقه، فطالب العلم له أن يبدع الصوفي، وله أن يبدع الرافضي، وله أن يبدع الإخواني والسروري الذي هو متصق بهم ومعلوم منهجه وعناده. وأما من خفي أمره والأصل فيه السنة وأهل العلم يطلعون على أخباره فهذا ليس لي ولا لك، فتعلم الأدب واترك مثل هذا الشيء ولا تنازع أهله فيه. من خفي أمره، وأهل العلم تصلهم أخباره ويعرفون ما يدور حوله، ولم ينطقون بتبديعه وتحذيبه وإخراجه من السنة، فيسعك ما يسعهم. والخطأ ينكر وينكره طالب العلم وغير طالب العلم. فرق بين التبديع وإخراج الرجل من السنة مع اطلاع أهل العلم على أحواله، وبين إنكار المنكر الذي عنده والرد عليه. والرد عليه فهذا منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، سواء كان من الطالب أو من غيره. وأما مسألة التبديع بخصوص من سمع فهذا ليس إلى الطلاب، هذه فوضى، هذه فوضى تحصل. الذي ما أعجبه فهذا حزبي، هذا مميع، هذا انتبه بفلان تدرس معه. مرة واحد يحذر أخ جزائري، قال له كيف تدرس معه بفلان؟ قال له ماذا؟ قال أنا ما أقول لك لا تحضر دروسه، ولكن أخاف عليك من الشبه التي عنده. أوه، من شبه عندي أنا؟ استغرب أنا إيش من شبه يا أخوان، رأيت من شبه؟ قال لك بعضهم مجنون. صحيح والله مجنون، الشبه يمكن ما فيش حد يتكلم مثل ما أتكلم أنا من الإخوة الذين يدرسون. ومع ذلك أخاف، قال عليك من الشبه الجزائري فاضل موجود ويحضر معنا. قال بس أخشى عليك من الشبه التي عنده. لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا ممي عند قوم وغالي عند آخرين، وما ندري كيف. أسأل الله السلام والعفو، أسأل الله أن يثبتنا على الخير. يا رجال الواحد لا يبالي، أهم شيء عامل الله سبحانه وتعالى. أما بعض الإخوان هذا ده يتكلم فيه، خصوصا مثل هؤلاء أصحاب الفوضى الذين ما هم متزنون في أقوالهم، أنا ما أبالي بهم. ولكن من كان متزنا في أقواله وجرحك تنظر في أمرك، خلاصيما إذا برهن على ما عندك. أما الذي هو متزن ومجانين كثير كثروا فمثل هذا ما يبالي بهم، يقول ما شاء. صحيح الله مجانين كثروا، كثروا المجانين، مثل هذا خليه يتكلم حتى لأنه ما يرتاح إلا إذا تكلم. بعض الناس ما يرتاح إلا إذا تكلم، فلان وفلان وفلان، ما بقي له السلفي. قال بين ميع بين فوض بين كذا وبين كذا، بقي له السلفي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسب الله السلامة يا أخوان. وهم إخواننا والله، ونحب لهم ما نحب لأنفسنا، لكن فتنة مش نفع. فتنة خلاص ابتنينا بهذا، هذا يحصل بين الإخوان، يحصل بين الإخوة. إلا والله ما هم خارجون عن أهل السنة أبدا، عندهم غيرة ومحبة للمنهج السلفي، ولكن ربما يحصل شيء من التجاوز في إخوانهم. وإلا هم إخوان يعرفوا إن شاء الله على خير، لكن يحصل شيء من التجاوز فقط. وهذا ربما يحصل بين الأخ وبين أخين، وما عندنا حدادية ولا عندنا شيء الحمد لله، وإنما هذه ربما تحصل بين الإخوة شيء من التجاوزات. قال رحمه الله، هذا إن شاء الله الذي سمعته الذي هو يسأل صواب ولا هو صواب هذا ولا تميع؟ أظن هذا عين الصواب الذي يدعو إليه العلماء إن شاء الله، أما غير هذا ما نعتقده. الحمد لله طلاب العلم يردوا على من كبر الله صغره، يردوا الخطأ الذي يعيش الخطأ الذي عنده، يردوا على من كبر من هؤلاء العلماء ومع الأدب ومع هذا خطأ خطأ يرد. ولكن مسألة التبديع في من علم أنه من أهل السنة فهذه تحتاج إلى رجل تستند إليه من أهل العلم، تحتاج إلى رجل تستند إليه، ما يقبل منك، ربما تطيح أنت، ربما تتسبب في إسقاط نفسك إذا تجرأت على الشخص الأصل فيه السنة ما يقبل منك. لكن لو أسندت الأمر إلى أهل العلم وأطلعتهم على أخطائه ثم حكموا عليه بما يقربهم إلى الله، تكون أنت إن شاء الله قد استندت إلى طرف شديد وتستطيع تتكلم، تقول فلان بدعى لأمور كيت وكيت وكيت مما نقلتها أنت بعد ذلك، كيت وكيت إلى آخر، من كتبه قال كذا وقال كذا إلى آخر، لكن تستند، هذا أحسن لك عند الله والله أعلم وأورع أيضا لك. قال رحمه الله، وين يا أخوان توقفنا؟ فيش ما يحصل وإلى هذا أشارة فيه شيء أريد بيانه في صدر، يعني من أيام في الصفة المشبهة هذه، ما هو حول الموضوع انتهينا في الصفة المشبهة، وهي مثلة أمر الثبوت واللزوم يا أخوان، أنها تفيد الثبوت واللزوم. هذا تسمعون من إخوانكم ممن يدرس، صحيح هذا هو الأصل فيها، أنها تفيد الثبوت واللزوم لكن ليس بلازم. هذا كنت أنا أريد أصرح به بس ما وجدت من يقول به من قبل، ولن وجدنا من يشير إليه هو ابن مالك رحمه الله بشرح الكافية. فهذا الأمر ليس بلازم فيها أي أمر الثبوت واللزوم في الأزمنة الثلاثة، أن تفيد ذلك في الأزمنة الثلاثة جبان جميل قبيح إلى آخر ذلك، مثل هذا تفيد هذا الأمر، أعرج أحمر أبيض أسود، هذا تفيد هذا ليس كذلك في الأزمنة الثلاثة، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، فهو أعرج فهو أسود فهو جميل فهو بخيل فهو إلى آخر ما تعلمونه، هذا هو الأفضل فيها وهذا هو الأغلب فيها، لكن هذا ليس بلازم فقد ينفك عنها، قد ينفك عنها ولا سيما في الأمور التي تطرأ وتعرض، تطرأ وتعرض مثل الفرح مثل العطش ومثل الري مثل الغضب، فهذه أمور ليست بلازمة فيها، تطرأ بطروء أسبابها وتزول بزوالها وتزول بزوالها، فهذا هو الصواب فيها إن شاء الله، أنها تفيد الثبوت واللزوم في الأغلب، تفيد الثبوت واللزوم في الأغلب، وقد لا تفيد ذلك ولا سيما في الأمور العارضة، لا سيما في الأمور التي تعرض كالفرح وكالعطش والري والغضب وغير ذلك، فهذه أمور يعني تحصل بأسبابها وتزول بعدمها وتزول بعدمها، وهذا الذي أشار إليه ابن مالك، وإن شاء الله هذا هو الصواب، لأنه لما ذكر ضابط الصفة المشبهة في الكافية وهنا ساقه بهذا البيت صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبهة اسم الفاعلي، لما ذكر هذا الضابط وبمعنى في الكافية قال رحمه الله وضبطها بصلاحيتها إلى ما هو بصلاحيتها إلى ما هو فاعل في المعنى، أي إلى إضافتها صلاحيتها إلى في إضافتها إلى ما هو فاعل في المعنى بإضافتها لما هو فاعل بالمعنى، أولى من ضبطها بالدلالة على معنى ثابت وبمباينتها لوزن المضارع، ثم علم قال لأن دلالتها على معنى ثابت غير لازم، هذا هو المقصود، لأن دلالتها على معنى ثابت يقول أنا ضبطتها بإضافتها إلى ما هو فاعل في المعنى، هذا الضبط أولى من ضبطها بدلالتها على معنى ثابت وكذلك بدلالتها على عدم مجاراتها لفعلها للفعل المضارع، هذا الضابط الذي ذكرته أولى، قال لأن دلالتها على معنى ثابت غير لازم، غير لازم، ولو كان لازما لها لم تثبت لم تبنى، ولو كان لازما لها لم تبنى من عرض وتطرأ كفرح إلا هذا ممكن ونحوهما، ولو كان تباين وزنها وزن المضارع لازما لها لم يعد منها معتدل القامة ومنطلق اللسان ونحو ذلك من أسماء الفاعلين المؤدية من المعاني ما يؤديه فعيل وغيره مما لا يوزن بالمضارع، هذا واضح إن شاء الله، فهذا هو السبب في ضبطها بما ذكر أنه يستحسن إضافتها إلى ما هو فاعل بالمعنى، لذلك ابن عقيل يقول وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة هذا الضابط فيها، أن علامتها وضابطها هذا أنه يستحسن فيها أن تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى، لماذا لم يضبطها بما ذكر أنها الصفة المشبهة تفيد الثبوت واللزوم، أو نضبطها بما سمعت أنها لا توازن المضارع، لأن هذان أو لأن هذين الأمرين ليسا بلازمين فيها، فهناك أشياء ما تكون ثابتة ولازمة في الصفة المشبهة مثل الأعراض التي سمعتها من فرح ومن عطش وإلى آخر ذلك مما تعرض وتقرأ، هذه ما هي لازمة وإنما توجد بأسبابها وتزول بعدمها، وكذلك الضابط الثاني لا يتأتى أنها لا تجاري المضارع، فهناك من الصفات المشبهة ما تجاري المضارع بل يجب في بعضها ما مجاراته المضارع، وذلك في المأخوذ من الفعل غير الثلاثي معتدل القامة ومستقيم الحال، فهذا إن شاء الله خلاصة الصفة المشبهة أن هذا الأمر إنما هو أغلبي فيها، أغلبي فيها أي ما سمعته الثبوت واللزوم، وكذلك أيضا ما تقدم في اسم الفاعل أنه يفيد الحدوث والتجدد، هذا أيضا أمر أغلبي فيه، هذا أمر أغلبي فيه، فقد يفيد الثبوت واللزوم كما تفيد صفة مشبهة. قال رحمه الله: فهذه 12 مسألة، والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر، فيتحصل حينئذ 36 صورة من ضرب 12 في أوجه الإعراب 3 يتحصل ما سمعنا. قال: وإلى هذا من ضرب 12، وإلى هذا أشار بقوله: فارفع بها أي بالصفة المشبهة، وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل، أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أل، أي المعمول. أن يفسر عبارات النظم، فسر عبارات النظم نعيدها. وإلى هذا أشار بقوله: فارفع بها أي بالصفة المشبهة، وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل، ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أل، أي المعمول المصاحب لأل. هذا ارفعه وانصبه بها سواء كانت مقرونة بأل أو مجردة من أل، أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه. وما اتصل، قلنا ما اتصل أمس معطوف على مصحوب أل، ما اتصل معطوف على مصحوب، والمقصود بقول ما اتصل أي ما اتصل بإيش؟ بالصفة المشبهة، أي ولم يفصل عنها بإيش؟ بأل. هذا يقال له مفصول نسبيا، بل هو متصل الحقيقة لكنه مفصول نسبيا لوجود أل. وأما ذاك الذي ما فيه أل مباشر بالصفة المشبهة من غير فاصل، لأن أل هذه زايدة على الكلمة تعريفية، ومنهم من يقول موصولة على خلاف فيها، هي زايدة على الكلمة فهي فاصل نسبة يعني نسبيا. قال رحمه الله: وما اتصل بها، هنا وقفنا في هذا المثل، وما اتصل بها مضافا أو مجردا، أي والمعمول المتصل بها، المتصل بها أي بالصفة، إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة، ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأبي، هذا كله قد تقدم، نحو وجه الأبي هذا يدخل تحت قوله مضافا، نحو وجه الأبي والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أب مضاف إلى نكرة، يعني 4 صور تحت قوله مضاف مضافا، أو 4 مسائل تحت قوله مضافا. قال: وأشار في قوله: ولا تجرر بها مع أل إلى آخره، إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل. 4 مسائل، هذه المسائل التي تقدمت 36 التي هي من ضرب 12 في إيش؟ في أوجه الإعراب، هذه المسائل كلها يعني التي ذكرت ليست كلها على الجواز سواء، ليست كلها في الجواز سواء، بل يتخلف مسائل كما تقدم معنا 4 سيذكرها الآن. قال: قول الاسم يدل على الثبوت، والفعل يدل على الحدوث، وتقدم معنا أن اسم الفاعل يفيد الحدوث، المقصود بالاسم غير اسم الأوصاف هذه، غير اسم الفاعل اسم مفعول، فنعم ربما يدل على معنى قائم بالذات ما يتخلف عنه، أما هذا لا، هذا يلحق بفعله قائم، يلحق بي يقوم، أو يلحق بي قام أو يقوم، من حيث ما سمعته أنه يقع في جميع الأزمنة الثلاثة، يقع في جميع الأزمنة الثلاثة وينقطع، ربما وقع في الماضي وانقطع كما يحصل للفعل هذا، أو يقع في الحال وينقطع، أو يقع في إيش؟ فيما لم يقع هو المستقبل وحكمه. لكن هناك يذكرون الجملة الاسمية تفيد الثبوت واللزوم، والجملة الفعلية لا تفيده، والجملة الفعلية لا تفيده، لأن الفعل في الأصل يفيد إيش؟ الحدوث، الفعل في الأصل يفيد الحدوث. ومثله الوصف اسم الفاعل يعني واسم المفعول وصيغ مبالغة فهذه للحدوث التجدد هذا هو الأصل فيها خرج منها صف المشبه واسم التفضيل والأصل فيهما إيش الثبوت واللزوم صف المشبه واسم التفضيل الأصل فيهما الثبوت واللزوم قال وأشار بقوله ولا تجرر بها مع إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز أي 36 متقدمة إلى أن هذه المسائل إيش عندك وإيش رأيك عندك إيش رأيك إيش الصواب إيش الصواب الآن عندك أنت الجغل إيش أنت لا مصدق هذا الله أعلم هو هذا من أهل الشان ولا شكل هكذا مراته ولا الكمبيوتر أخطأ أنت عندك قواعد تمشي عليها قلب الجر مصمم مسائل بدل الله الصلاحات إلى أن هذه المسائل هذه اسم إن والمسائل إيش بدل لا صحح طبعا حتى عندنا المسائل لكن ما بليت لي كيف أنت تبالي به ولا عندنا المسائل قال إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز أي 36 متقدمة ليست كلها على الجواز بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل هذا كله تقدم ولا تجرر بها مع السمن من الخلاء ومن إضافة لتاليها بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه هذا لا يصلح هذه المسألة تمتنع لأن المضاف إليه هنا مجرد من أل وليس مضاف إلى ما فيها أيضا إيش أل فتمتنع هذه المسألة ولا يجوز الجر قال الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه لا يصلح الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة الحسن وجه أيضا هذا لا يصلح هذه أربع مسائل تتخلف من 36 فليست كلها على الجواز 36 متقدمة يعني 36 متقدمة فمعنى كلامي ولا تجرر بها أي بصفة مشبهة إذا كانت الصفة مع أل إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أي لا تجرر بها هذا فاسما مفعول به ليش لتجرر في كلامه فمعنى كلامي لا تجرر بها أي بالصفة إذا كانت الصفة مع أل اسما فاسما مفعول لقوله تجرر اسما خلا من أل هذا واحد أو خلا من الإضافة لما فيه أل هذا الثاني لا تجره بها اسما خلا من أل أو اسما خلا من الإضافة لما فيه أل فلا تقل الحسن وجهه وما ذكر أيضا وتقول الحسن الوجه وتقول أيضا الحسن وجه الأبي هذا جائز لك ما عدا ذلك لا يصلح لك فيه الجر قال فمعنى كلامي ولا تجرر بها أي بصفة مشبهة إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل وذلك كالمسائل الأربع وما لم يخلو لا نشار إلى قوله وما لم يخلو فهو بالجواز وسما وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه من ذلك من أي شيء ما لم يخلو من أل أو من الإضافة إلى ما فيه أل يجوز جره وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه هذا لم يخلو من أل والحسن وجه الأبي لم يخلو من الإضافة إلى ما فيه أل فهذا يجوز جره قال وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه الأبي وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال انتهينا من هذا. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.